إذا أراد أن يبيع فأذن المؤذن لم يبع ولم يكمل التفاوض ولا المساومة وترك ذلك للصلاة، هذا علو همة. من يوم ما يستطيع الحج يحج، هذا علو همة، لا يسوف ولا يؤخر. إذا قال الله انفروا خفافا وثقالا طاروا إليه رجالا وركبانا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، يعني جماعات، أو انفروا جميعا، نفير عام، الجيش كله. وإن منكم لمن ليبطئن، ما عندهم علو همة وعندهم ضعف إرادة فهم يثبطون. وقلنا أن علو الهمة وقوة الإرادة أمران مترابطان غاية الترابط، وبينهما علاقة وثيقة جدا. أصحاب الهمة الدنية لا يقومون إلى ما يرضي الله، وإذا دعا الداعي إلى شيء من الطاعات أحجموا وسوفوا وتكاسلوا، كما وصف الله المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالتكاسل والتقاعس هذا مما ينافي علو الهمة، وعكسه الجد وعدم التواني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، كما جاء في الحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وهذا دعاء مهم جدا. والإسلام يدفع المسلم إلى ابتغاء الكمالات، إلى التطلع للآخرة، التطلع إلى المعاني، إلى الأشياء العظيمة. ويصرف المسلم، الإسلام يصرف المسلم عن أن ينزل ببصره إلى الدنايا والتوافه والصغائر والأمور الحقيقة الحقيرة. خذ مثلا على ذلك في أن الله عز وجل يريد أن يرتفع المسلم بنفسه عن هذه الأرض وجواذبها ودناياها، ليتطلع إلى الأمر العظيم، إلى الهمة العالية تتطلع الأمر العظيم طاعة الله عز وجل العبادة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو يريد أن يكون همة العباد إلى هذا الشيء، قيام الليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوون هؤلاء، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين بعذر درجة، ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني بغير عذر أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذا المنادي من الله يدعو العباد إلى التطلع إلى هذه المعالي، ويقارن لهم بين الشيء العالي والشيء الدني الواطئ لا يستوي منكم، وكذلك حتى الأشياء العالية متفاوتة، فيقول التمسوا الأعلى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والإسلام كما أنه يحث على الارتفاع والتطلع إلى معالي الأمور طاعة الله العبادة الجهاد الصدقة الصلاة قيام الليل، فإنه يصرف المسلم عن أن ينظر ببصره أو يتطلع يهفو قلبه ينصرف يميل يركن إلى سفاسف الأمور والدنايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. وجاء الحديث هذا ألفاظ أخرى. والاستفساف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره استفسافها. ومن الأمثلة على ذلك ذم السؤال في الإسلام، الشحاذة، السؤال، طلب الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فسرها في الحديث الآخر: اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ما يريد الإسلام من المسلمين أن يكونوا شحاذين وسؤال ويمدون أيديهم، وإنما يكون عاملين، بل يأكل الإنسان من عمل يده. حتى الأعمال، حتى الطعام، أشرف طعام يدخل جوفك ما صنعته بيدك. هذه سنة داود عليه السلام. وذم النبي عليه الصلاة والسلام السؤال من غير حاجة، المكثرين من السؤال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهي مزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهي خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: وما الغنى يا رسول الله؟ كيف يعني وله ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فإذا كان له ما يغنيه وسأل، جاءت المسألة يوم القيامة في وجهه هذه الندب والآثار. والنبي عليه الصلاة والسلام لفت نظر أصحابه إلى قضية ترك سؤال الناس بالكلية، وقال: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وتكفل له بالجنة؟ فقال: ثوبان أنا. فكان بعد ذلك لا يسأل أحدا من الناس شيئا. وصار الصحابة رضوان الله عليهم إذا سقط السوط من يد أحدهم لا يسأل أحدا من الناس أن يناوله إياه. وقضية علو الهمة، تطلع إلى الآخرة، تطلع إلى طاعة الله، حتى في الدعاء الإنسان همة عالية في الدعاء: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. طيب، واحد يقول: أنا مقصر وأنا مذنب وأنا أعرف نفسي، ما أستاهل الفردوس. نقول: لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. الله كريم ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو المنان. فاسأل، وماذا يضرك؟ حتى علو الهمة في الدعاء يتطلع إلى الفردوس. المسلم يسأل الفردوس، وربما بعض الناس يقول في نفسه: دعني فلأسأل تحت عند باب الجنة فقط. نقول: لا. يقول: عندي معاصي. نقول: لا، فاسأل لا الفردوس. حتى في الجنة اسأل المراتب العليا، ادعو الله فربما يجيبك فتكون من الفائزين بهذه الدرجات العليا والنعيم المقيم. والذي يدفع المسلم إلى علو الهمة هو الزهد في الدنيا، لأنه إذا عرف حقيقة الدنيا أنها ثانية، أنها زائلة، أنها ملعونة، أنها كالعصف المأكول، أنها تكون كهذا الذي تذروه الرياح، فإذا عرف قيمة الدنيا وتفاتها وحقارتها وزوالها وفنائها، فإنه في هذه الحالة يزهد فيها وتتطلع همته إلى الأمور العليا، إلى الآخرة وإلى الجنان وما أعد الله فيها. ومن الأمور المعينة على أن تكون الهمة عالية اشتغال الإنسان بما يعنيه وانصرافه عما لا يعنيه. فإنه إذا انشغل بما يعنيه، معنى يعنيه يعني يعنيه شرعيا، شرعا يعنيه شرعا، فالأمر معروف النهي عن المنكر يعنيك، الدعوة إلى الله تعنيك، كسبك لأجل أولادك وزوجتك وإنفاق على نفسك يعنيك، كل هذا يعنيك، معرفة أوقات الصلوات تعنيك، وما لا يعنيك كل ما يضرك وما لا مصلحة لك فيه شرعا. انظر إلى هؤلاء الناس الذين عندهم هوايات عجيبة: التصوير وجمع الطوابع والرياضات البحرية وساعات يعني تقضى فيها ساعات وصيد الجرابيع، إيش هذا؟ وأن يصعد بسيارته على تل من رمل، هذه رياضاتهم، هذه هممهم في هذه الأشياء الألعاب. واحد يس عند الكمبيوتر في ألعاب الكمبيوتر 10 ساعات، واللعبة تأخذ كل يوم مرحلة مراحل، ساعات طويلة، ساعات. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فينبغي ترك هذه الأشياء. لا نقول لا تروع عن نفسك ولا تتريض الرياضة المباحة، لا، هذا مما يعنيك، هذا مما يعنيك، لكن الإغراق في هذه الأشياء وإضاعة الساعات الطويلة فيها هذا لا شك أنه منافي لعلو الهمة. وترك فضول الكلام ومجالس إضاعة الوقت والناس الثرثارين، هذا مهم أجل أن يحفظ الإنسان وقته. فالشخص الذي عنده علو همة ينصرف لمراعاة وقته، وكل ما هو من مدعاة الكسل والخمول فالإنسان يترفع عنه، حتى التثاؤب. انظر كيف أمرنا برد التثاؤب وتغطية الفم في الصلاة إذا تثاؤبنا حتى لا يدخل الشيطان، لأن التثاؤب من الشيطان والتثاؤب عنوان الكسل والخمول. حتى التثاؤب الذي هو عملية طبيعية تكون في الجسم، ومع ذلك نرده ونكظمه، أمرنا بذلك شرعا. وبعد هذه النقاط في مقتضيات علو الهمة وبعض الأسباب التي تؤدي إلى علو الهمة، لننتقل إلى تطبيقات عملية من واقع السلف في بعض الجوانب فيما يتعلق بعلو الهمة، ومن ذلك الهمة في العبادة، الهمة في البحث عن الحق، الهمة في الدعوة إلى الله، الهمة في الجهاد، والهمة في طلب العلم. وتحت كل فرع من هذه الفروع نضرب أمثلة ونستلهم المعاني من قصص أولئك النفر الكرام من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. أما في الهمة في العبادة فإن الله سبحانه وتعالى قد رغبنا في ذلك وذكر لنا حال أصحاب الهمم العالية في العبادة. حال أصحاب الهمم العالية في العبادة مثال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمة قاطبة، بل هو أعلى الناس في الهمة في العبادة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. ضرب لنا مثل همة عالية في العبادة. قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى وأكمل الصلاة قاعدة. وروى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، همة عالية، مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. والأمثلة كثيرة ومن الصحابة والتابعين، وذكرنا طرفا صالحا من هذا في محاضرة بعنوان اجتهاد السلف في العبادة، فلا نطيل في ذلك، ولكن لنعلم أيها الإخوة أن الشيطان يثبط الإنسان أن تكون له همة في العبادة، وهو الشيطان يعني يعقد على قاسية رأس أحدنا بثلاث عقد حتى لا يقوم الليل، فإذا قام ذكر الله انحلت عقدة، توضأ انحلت، صلى انحلت كل العقد، انحلت كل العقد. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، بال في أذنيه الشيطان. أما بالنسبة للهمة في البحث عن الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله أن يوفقه للحق، ويدعو ربه ويناجي في الليل وهو يصلي، وهو يقوم يدعو وهو يقوم الليل، اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك. والإنسان مطالب بالوصول إلى الحق، أن يحاول ذلك، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو العبادات ومعرفة الصواب والحق فيها، ينبغي أن يبذل جهده في ذلك. ولنأخذ مثلا واحدا يبين لنا الهمة العالية في البحث عن الحق. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه، أبوه من عباد النار من المجوس، كان مع أبيه يحش النار، فحصلت له حادثة أرسله أبوه في أمر، فمر على دير للرهبان فتعرف على دين النصرانية فأعجب بهم، فأخبر أباه فسجنه وقيده بالسلاسل، فأرسل إلى أولئك النصارى يسألهم عن أصل هذا الدين، قالوا هو بالشام، فقال لهم أو أرسل إليهم يقول: إذا صار هناك ناس سيتركون يسافرون إلى الشام أعلموني. فلما علم حل القيد فهرب وخرج إلى الشام، وذهب إلى أسقف في كنيسة يخدمه ويتعلم منه، يبحث عن الحق. هذا النار، عبادة النار هذه لا تجب ولا تنفع ولا تصلح. فلما أوشك الرجل على الموت، إذا به رجل سوء اكتشفه أنه يأخذ صدقات الناس ويخزنها، فدل الناس عليه فرجموا وصلبوه ولم يدفنوه، وجعلوا واحدا منه بدلا منه رجلا صالحا على دين التوحيد، يعني ملة عيسى عليه السلام. فلازمه سلمان رضي الله عنه يخدم ويتعلم منه. فلما أوشك الرجل الصالح على الموت قال: لمن توصي بي من بعدك، أوصني. فأوصاه إلى رجل بالموصي، ذهب إليه يتعلم منه. لما نزل به الموت أوصاه إلى رجل بنصيبين، فلما حضرته الوفاة أوصاه إلى رجل بعمورية. وسلمان ينتقل ويسافر من بلد إلى بلد، فلما نزل الموت لصاحب عمورية قال: أي بني، لما سأله سلمان تدلني على من، أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم، من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فلما وراه دفنه أعطى كل ما يملك إلى رجال من تجار العرب ليحملوا إلى أرض العرب، لكن ظلموه وباعوه عبدا لرجل من وادي القرى، فباعه على رجل من بني قريظة، فجيء به إلى المدينة عبد، فأقام في الرق، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بمكة، وسلمان لا يدري عنه شيئا، يعمل في النخل عبد، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجاء ابن عم لليهود يخبره بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان فوق النخلة، فلما سمع الخبر قال: فأخذتني العرواء، يعني الرعدة، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ يهودي. ولكن سلمان عند المساء أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام قال هو صدقة، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مرة أخرى بطعام قال هو هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان يقول: هذه واحدة، هذه الثانية. فدار سلمان حول ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يتثبت من شيء، فأرخى له الرداء، فقال سلمان: فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. يعني بعد هذه السنوات الطويلة جدا وصل سلمان إلى هدفه وعرف الحق، ترك أباه وأهله وفارق الأوطان وتغرب وأنفق كل ما عنده من البقرات والمال لأجل أن يسافر إلى المكان الذي فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وظلم وبيع عبدا واشتغل في الرق سنوات طويلة جدا حتى وصل إلى الهدف وعرف الحق وصل إليه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وأما الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه قضية ينبغي أن تكون مغروسة في أنفسنا، لأننا أيها الإخوة مطالبون بأمر إلهي، ادعو إلى سبيل ربك، يجب علينا أن ندعو إنقاذ الأمة من الهلكة. الأمة الآن تعيش في أحق أوضاعها وأسفل ما هو مر بها في تاريخها، ولو تأملنا صعوبة مهمة الداعية، لو تأمل الداعي صعوبة المهمة لعرف أنه لا بد أن يكون صاحب إرادة قوية وهمة عالية، لأن هناك جهد كبير ينبغي أن يبذل. تصحيح الانحرافات الموجودة ليس أمرا سهلا، والأمر أعظم مما قال عمر بن عبد العزيز لما قال: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. هذه الأمة الآن غارقة في المصائب، غارقة في المعاصي، غارقة في الكفر والشرك. على رأس ذلك إنها المحاربة من قبل الأعداء، يحاربون المساجد بالمراقص والزوجات بالمومسات والعقيدة بالفكر المنحرف والفلسفة والقوة باللذة، يحاربوننا بأن يجعلوا همتنا دنية في اللقمة والجنس. والداعي إلى الله إذا رأى أهل الباطل وعملهم في دعواتهم الباطلة وسعيهم لنشرها، حتى لربما كانت عجوزا شمطاء في المجاهل والأدغال، مع ضعفها وقلة حيلتها تعمل لأجل الصليب أو غير ذلك من الأفكار المنحرفة، ويسهرون الليل وينفقون الأموال. فالخجل أو فالعيب الكبير الداعية إلى الله أو بالشخص أن يتقاعس عن الدعوة وهو ينظر إلى أولئك القوم. والدعوة إلى الله الداعية يعلم أنه منصور، وإن لم يكن منصورا بالسنان فهو منصور بالحجة والبيان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خاذلهم حتى يأتي أمر الله. وتأمل، يعني تتأمل في قوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو همته في الدعوة لما بعث ولم يكن في الأرض في ذلك الوقت إلا هذه البشرية المنحرفة. تأمل حال رجل واحد يراد ومطلوب منه التبليغ وحمل الناس على الدين وإقامة الإسلام في الأرض، واحد أمام هذا الكم الهائل من ركام البشرية المنحرفة التائهة الغارقة في الشرك والوثنية، واحد. كم تكون المهمة صعبة؟ والحمل ثقيل. رجع يقول زملوني زملوني من هول ما ألقي عليه من هذه التبعات العظيمة. لا تقاوم أو لا يقام بهذه المسؤولية إلا من قبل رجال صدقوا بالله وآمنوا بالله وصدقوا المرسلين أصحاب همم عالية وإرادات قوية. والدعوة إلى الله طبيعتها الابتلاء والفتن والمحن، ولا بد من صبر. الدعوة تحتاج إلى بذل أوقات، وهذا نوح قعد يدعو قومه 1,050 عام. الدعوة إلى الله تحتاج لصاحب همة عالية يدعو إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا في جميع الأحوال والظروف وينوع الوسائل. والداعي إلى الله يرحل ويتجول في أي مكان سافر وإلى أي مكان ارتحل فهو يدعو. تأمل حال الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. لاحظ أتانا رسولك، هؤلاء رسل النبي عليه الصلاة والسلام يجوبون القفار والصحاري وينتقلون بين القبائل لتبليغ الدعوة، أسفار مشاق صرف أموال تعب، لكن هذه حال الدعوة. والداعية وقف لله تعالى، لا يصرح أن يترك هذه المهمة أو يقول أدعو سنة وأنام سنة، كلا. وقد تكلمنا في بعض المحاضرات الماضية عن أساليب الدعوة ووسائل الدعوة وبعض صفات الداعية، فلا نطيل بهذا، ولكن القضية تذكير بأن المهمة في عصرنا صعبة ولكنها واجبة، ولا بد أن نكون أصحاب إرادات كبيرة وهمم عليا لنقوم بهذه الدعوة. أما الجهاد في سبيل الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا حال رجل مثل به بألفاظ عجيبة تبين همة هذا الرجل العالية في الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. هذا الرجل على أهبة الاستعداد، دائما مستعد، ممسك بعنان فرسه، أي وقت فزع أو هيعة منادي الجهاد طار، لم يمشي مشيا، طار على الفرس يبتغي مظان الموت، وأين يوجد القتل فيدخل في المعترك. رواه حديث صحيح رواه مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل ويحتمي به أصحابه، وتمنى أن لا يتخلف عن سرية قط، لكن لأجل بعض المصالح، ومع ذلك قاد عددا كبيرا من الجيوش والسرايا. وأصحابه ساروا على منهاجه. انظر إلى همة أنس بن النضر العالية في قتاله حتى ما بقي منه إلا ما عرفت أخته إلا بشامه أو ببنانه، 70 موضع في جسمه طعن وضرب. وحمزة في أحد قال الراوي مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. يقول يا ابن أم أنمار يا مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله، يضرب. فكان كأمثل الذاهب. ولعل من أعجب الأمثلة وأروع الأمثلة في تاريخنا الإسلامي لصاحب همة عالية في الجهاد الرجل الذي مع شهرة اسمه لكن لا يعرف عن أفعاله إلا القليل، خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذا الرجل العجيب والعجيب فعلا فيما قدم لهذا الدين في الجهاد والقتال. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين ولكن سخر قوته ومواهبه لله ورسوله، وقاد جيشا من المسلمين في فتح مكة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسله وبعثه أيضا بعوثا، ارتدت العرب، وكانت مهمة عظيمة ملقاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعرف من ينتقي سيف الله سيف من سيوف الله، فوجهه إلى أشد الخصوم مسيلم الكذاب، وقاتلوا في ليالي اليمامة وأيامها مقاتلة شديدة، خالد يقود الجيش حتى أظفرهم الله على المرتدين. وبرغم قساوة وشرسة تلك المعارك، معارك الردة التي مع الأسف ليست معروفة لكثير من الأجيال المسلمين، معارك الردة التي ينبغي أن تدرس بعناية لأن فيها أمور كثيرة مما ينطبق في زماننا، لم يقعد خالد، وإنما وجهه أبو بكر لغزو فارس بادئا بثغر أهل الهند والسند، وأرسل معنا فهذا. فقام خالد رضي الله عنه، قسم الجيش إلى 3 فرق، وأعدهم عند الحفير، وراسل هرمز يدعوه للإسلام أو الجزية أو القتال، وجاء هرمز بجيشه ونزل على الماء، ونزل المسلمون على غير ماء، وكلموا خالدا فقال: حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. وربط الفرس بعضا بالسلاسل، ودعا خالد هرمز للمبارزة، أو هرمز دعا خالد للمبارزة يريد الخديعة، حتى جعل خطة بحيث أن هناك ناس من الفرس ينقضون على خالد من الخلف أثناء المبارزة، ولكن القعقاع وهو قائد إسلامي آخر كان منتبها فحمل عليهم، فقتل خالد الهرمز وانهزم الفرس، وأرسلت الغنائم إلى أبي بكر. ثم دخل في واقعة المزار، وكان هرمز قد كتب لأزدشير يستمده، فأمده بقائد منهم، فالتقى الجيشان مع فلول جيش هرمز في ذلك المكان، فنهض خالد القياء لقتالهم على التعبئة، وخرج إليهم فاقتتل الجيشان وانهزم الفرس، وكانت للمسلمين فيهم مقتلة عظيمة. ثم موقعة الورجة التي أرسل فيها الفرس جيشا كثيف العدد، ونهض لهم خالد وخلفه من يحمي ظهره، وقسم الجيش وأعد الكمائن، واقتتل الجيشان واستعرت الحرب وأحاطت، وصار الظفر للمسلمين وولى الفرس، ومات قائد من العطش. ثم انتقل إلى وقعة أليس، جماعة من عرب الضاحية نصارى من بكر ووائل، عبوا أنفسهم للثأر وراسلوا الفرس فأمدوهم، وعلم خالد باجتماعهم فذهب إليهم وعاجلهم، واقتتل الجيشان في مقتلة عظيمة، ونذر خالد إن أظفره الله بهم ليجرين نهرهم بدمائهم، وهزم الله الفرس وأسر المسلمون الكثير منهم، ثم قتلوهم حتى جرى النهر بدمهم فسمي نهر الدم. وكان خالد يقول: ما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس. وقسم الغنائم وأرسل الخمس إلى الخليفة. ثم واقعة أمغيشية التي أكمل خالد بجنده إليها وقاتل أهلها وولوا تاركين كل شيء، ما أن اقترب خالد هربوا وتركوا كل شيء غنيمة. ثم توجه إلى الحيرة وخرج المرزبان بجنده، وجعل خالد الجيش على سفن في الفرات، ولكن الفرس عملوا مكيدة بأن يفجروا أنهارا فرعية لتقف سفن المسلمين بأحمالها، وفعلا وقفت سفن المسلمين بأحمالها، لكن خالد لم يكن ليحتار ويضطرب ولا يدري ماذا يفعل، وإنما انفلت بكتيبة من المسلمين وقاتل ابن المرزبان على حين غفلة من جيشه، حتى هزمهم وهم القائمون على الأنهار الفرعية، وأجرى الماء في الفرات، فرجع الماء وحمل سفن المسلمين، ودخل الحيرة وفتحها وأعمل القتل فيها، وخيرهم خالد، خير قساوستها فاختاروا الجزية فأرسل لأبي بكر الصديق، ثم انتقل إلى الأنبار، وهكذا من معركة إلى أخرى، ثم إلى عين التمر وهي واقعة عجيبة، ثم إلى دومة الجندل، ثم إلى الخنافس والحصيد وهي وقعة أخرى، ثم ينتقل خالد من مكان إلى مكان إلى واقعة الفراض التي تحال فيها الفرس والروم ونصارى العرب في جيش واحد ضد خالد وليد وجيش المسلمين، وفتحها الله. ثم معركة اليرموك المشهورة وأنتم تعلمون ما فيها، وظهرت العبقرية العجيبة لخالد الوليد حينما أراد أن يفاجئ الروم من مكان لا يحسبون له حسابا، فاختار أن ينطلق من العراق إلى الشام عبر بادية الشام، الصحراء التي تقطع الآن بالسيارات بعشرين ساعة مع الراحات. أتى خالد بدليل يدل الطريق وأمر بحمل الماء، وأخذ عشرين جزورا سمانا عظاما فأظمأها حتى اشتد عطشها، ثم أوردها الماء حتى رويت، فقطع مشافرها وعكمها حتى لا تجتر، وكان كل يوم لهم منزل يعمد إلى أربع من الإبل فيقطع أسلمتها ويأخذ ما في كروشها ويسقيه الخيل حتى كان المنزل الأخير، فوفقهم الله حتى عبروا ذلك المكان وفاجأ الروم من المكان الذي لا يحتسبونه. ولما حوصرت دمشق من أبوابها المختلفة، كان جيش خالد الوليد، الفرقة التي فيها خالد، هي التي دخلت دمشق، وهو الذي قال لهم انتظرونا فإذا سمعتمونا كبرنا فاقتحموا، فصعد هو معه الأسوار ونزلوا على الروم في الحراس وقتلوهم وفتحوا الأبواب وكبروا، فدخلت جيوش المسلمين إلى دمشق، وكان أهلها من الطرف الآخر، بعض أهلها صالح المسلمين في الجهة الأخرى، فصار بعض دمشق فتح عنوة وبعضها فتح صلحا. وهكذا يستمر خالد الوليد، وفي معركة من المعارك تواجه جيش خالد مع جيش عقة بن أبي عقة النصراني العربي الذي كان يجهز الجيش، فلمح خالد ثغرة فترك جيشه وانطلق إلى القائد، انطلق من مكانه إلى القائد المشرك الكافر، فأخذ به فاحتضنه ورجع به أسيرا، فانهزم جيشه. تصور، انقض على القائد، انقض عليه فأخذه وسرقه ورجع به. وفي معركة من المعارك حاصر المسلمون حصنا، فقال بعض المسلمين لخالد إن هؤلاء إذا رأوا وجهك لا يخرجون خارج الحصن، نحن نريد أن يخرجوا لنقاتلهم. فخرج خالد نهارا وهم يرونه مبتعدا، ثم دخل ليلا في الجيش مرة أخرى. في الصباح خرجوا لأنهم علموا أن خالد خرج، خرجوا من الحصن ليقاتلوا، فصبحهم خالد بوجهه فهزم رضي الله تعالى عنه. ويستمر حتى يطيع أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد حين برجوعه إلى المدينة، ويكون عنده حتى وفاه الأجل رضي الله عنه. في أحد الغزوات بعدما فتح مدينة أخذ فرسانا وذهب إلى الحج، قطع المسافة إلى عرفة مباشرة، حج ورجع، فلما رأوا أصحاب حليق الرأس عرفوا أنه قد حج. وأخيرا من الأمسية العالية، الهمم العالية في طلب العلم كثيرة جدا، وننتقي بعض المقاطع. علي بن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. يسأل ابن عباس فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل نائم القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفتى أعقل مني. الهمة العالية يتوسد عند الباب في الظهيرة هذا الرجل نائم وابن عباس عند الباب والريح تأتي بالتراب ينتظر للمسألة العلمية. وعروة بن الزبير عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل، لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فأتيه وأجده قد قال فأجلس على بابي ثم أسأله عنه. وكان عامر بن قيس التميمي مقرئا يقرئ الناس القرآن، فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن ثم يقوم فيصلي إلى الظهر، من الصباح يقرئ إلى الظهر ثم يصلي العصر ثم يقرئ الناس إلى المغرب ثم يصلي ما بين العشاءين فينصرف إلى منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته ثم يتسحر رغيفا ويخرج قيام وصيام وإقراء قرآن من الصباح إلى الليل. أما سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله وبعد العصر مكحول. وأما القعنبي قال أبو حاتم ثقة حجة لم أرى أخشع منه، كان إذا مر بمجلس القوم قالوا لا إله إلا الله ذكر الله عز وجل. سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال تعالوا بالغداة، فقلنا لنا مجلس عند الحجاج بن منهال، قال فإذا فرغتم منه، قلنا فنأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم، قال فإذا فرغتم، قلنا نأتي أبا حذيفة النهدي، قال فبعد العصر، قلنا نأتي عالما أبا النعمان، قال فبعد المغرب، فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. هذا يدل على كيف كان أبو حاتم رحمه الله وأقرانه يطلبون العلم مجالس متواصلة. وحدث بعض أهل العلم وهو ابن حبان عن بعض العلماء قال عن ابن حبان يحدث عن نفسه قال لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ. قال الذهبي كذا فلتكن الهمم، هذا ما كان عليه من الفقه العربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف رحمه الله. وقال محمد بن علي السلمي قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم فوجدت قد سبقني 30 قارئا لم تدرك النوبة إلا العصر، إلى العصر وراء بعض يجلسون سراء عند الشيخ. وابن الأخرم كان له حلقة عظيمة بجامع دمشق يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى الظهر. والطبري قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا كم قدره؟ قال نحو 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفني الأعمار قبل تمامه. قال إنا لله قد ماتت الهمم، ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. وأما السمعاني رحمه الله فإنه طوف البلاد وأخذ عن مشايخ لا يعدون، وذهب إلى أبي ورد وإسرائيل والأنبار وبخارى وبسطام والبصرة وبلخ وترمذ وجرجان وحماة وحمص وحلب وخسر وجرد والري وسرخس وسمرقند وهمذان وهرات والحرمين والكوفة وواسط والموصل ونهاوند والمدائن. ما في طائرات ولا في سيارات ولا قطارات، المشي على الأرجل وعلى الدواب حتى دخل بيت المقدس والخليل وهما بأيدي الفرنج، تحيل وخاطر ودخل رغم أن تحت احتلال النصارى. السلفي الذي في أقل من الذي ذهب يطلب العلم وله أقل من 20 سنة ارتحل ونسخ من أجزاء ما لا يحصى، وكان ينسخ الجزء الضخم في ليلة، وبقي في الرحلة 18 عاما. وابن طاهر قال بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحرب فلحقني ذلك، وكنت أحمل كتبي على ظهري وما سألت في الطلب أحدا، ما مدت يدي لأحد. قيل أنه كان يمشي في اليوم والليل 20 فرسخ، الفرسخ تقريبا 5 كيلو. وروي عن سليم الرازي قال كان أبو حامد الأسفرايني في أول أمره يحرس في درب، لكن له همة عالية، ولو كان يحرس في درب وكان يطالع على زيت الحرس يقرأ على مشاعل الحرس، وأفتى وهو ابن 17 سنة. عطاء بن أبي رباح كان فراشه المسجد 20 سنة. الزهري جلس يتذاكر الحديث من بعد العشاء حتى أصبح، وعدد من السلف فعلوا ذلك. الإمام مالك قلما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء 49 سنة. وكيع بن الجراح والإمام أحمد تذاكر الحديث من العشاء إلى آخر الليل. أسد بن الفرات يجلس عند محمد بن حسن الشيباني يتلقى منه الحديث، وكان ينثر في وجه الماء ينضح لكي يصحو يبقى منتبها في الدرس. وأحمد بن حنبل كان يذهب من قبل الفجر إلى مجلس الشيخ ليتبوأ مكانه، وكان يقول من المحبرة مع المحبرة إلى المقبرة. والبخاري يستيقظ 20 مرة في الليل ليسجل ما يخطر له، يوقد السراج في كل مرة ويطفئه. هذه إمام العالي، هذا الحفظ، هذا العلم، هذه الرحلة، هذا التأليف والتصنيف، هذه المجالس، هذا الحفظ على الحضور، هذه أيها الإخوة نماذج مما كان عليه سلفنا رحمهم الله في طلب العلم والهمم العالية فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يقوي إراداتنا في طاعته، وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية في سبيله مجاهدين وعلماء عاملين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.